أن الرسول قال لما سئل أيكذب أيزني المؤمن قال نعم، أيسرق قال نعم، قال أيكذب قال لا. الله، يبقى سمة المؤمن الايه؟ الصدق. سمة المؤمن الصدق، لأنه لو كذب لا أصدقه حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. كذبه في هذا هذا الكذب. نعم. نعم. وأوفوا إذا وعدتم، يعني أنك أنت حين تعد بإنسان رتب حياته وزمنه وحركته على الوفاء بوعدك. وعطل نفسه وانت بقى حر على الفعل اللي تعمله، فأنت ربطته وأنت طليق. ربطته تربط نفسك وياه. نعم. كمان ما إن أردت أن يفي بوعدك فأوفي بوعدك. إذن الوفاء بالوعد هو ده اللي بيخلي فيه ثقة في الكلمة، علشان يضمن ان الكلمة تصدر ولا وانا اريدها، مش كلمة تقال كده وانا لا اريدها. نعم. اذا من يخالف الوعد؟ نعم. من يخالف؟ يرزق بمن يخلف له وعده. الله. نعم. المثل بالمثل. المثل بالمثل. طبعا اذا كان واحد يتمنى على حاجة لازم يأديها. ألا يسرك أن تسترد أمانتك ممن أمنته عليها، ولا يسرك أن يجحد؟ فكما تفعل مع نفسك افعل مع غيرك. الله. حتى تشيع الثقة بين المؤمنين، لأن لو واحد خان الأمانة محدش يأمن حاجة على حد. نعم. وإذا فقدت الثقة في المجتمع في هذه يبقى فسد المجتمع كله. لأن دي وسيلة الشيطان، أن لا يظن أحد أن امرأته أجمل ما في الوجود، فيه أجمل منها. فما أنت كنتش تغض بصرك هتلاقي أجمل من مراتك. إذا رأيت أجمل من مراتك هتقعد تقارن، لما تقارن تلاقي مراتك أقل، تبتدي تنظر لها نظرة تانية، تتأفف لها بقى على أي حاجة. لكن لو لم ترى شيئا لكانت مراتك هي اللي ما فيش زينك إلا هي بس. إذا على الإنسان فضيلة الإمام أن يغض بصره، أن يغض بصره وأن يحفظ فرده حتى يضمن السلامة في المجتمع. لا، يحفظ فرده علشان ما يدخلش ماءه في كفالة غيره. الله. ما يجيبش سلالة يتحملها غيره. الله. لأنه لما تيجي من غيره ما يبقاش في بضع الحنان اللي موجود من القطع مني مش موجودة فيه. نعم. ولذلك لا تجد واحدا يهمل أولاده إلا إذا شكك في نسبهم. إنما أولاده كده ما يمكنش. ما نراه اليوم فضيلة الإمام؟ ما نراه اليوم؟ الإبن يعتدي على أبيه ويعتدي على أمي، ما هذا؟ ما هو أصل التربية نقصة، ما هو هذا جزاء من لم يربي. أول ما يجي كده يجي عليه هو. نعم. تطلعنا الأخبار كل يوم. نعم. أن لو أنه أحسن تربيته كان يبقى كويس وياه. إنما هو ضيعه. نعم. فلازم يضيعه كمان. نعم. نعم. وحينما نذهب إلى دار المسنين أيضا نجد كبار السن الابن قد تبرأ من ابنه. ما هو أيوة ليه بقى؟ ليه؟ لأن تلاقي أبوه أهمله في شيء. لو كان أبوه غصبه الحنان من الأول ما كانش يعملها. الله. لما تلاقي أهمله من شيء. نعم. هل هذا الابن قلبه قاسي؟ نعم. هل هذا الابن قلبه قاسي؟ قلبه قاسي غير مؤمن كمان، لأن ربنا قال لك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني ربنا تنازل عن حتة الشرك بيه وقال له ما تكرهوش قوي لأن مش أشرك بيه. ومش أشرك بيه بس، وعايزك تشرك بيه زيه. ما تطعوش فيما أمر ولكن صاحبه في الدنيا معروفة. لأنه بيحافظ على إيه؟ على العلاقة بين سبب الوجود المباشر ليقرب إليك سبب الوجود الأعلى، الوجود الغير المباشر. الله. نعم. الأم التي حملت في ابنها 9 شهور. نعم. بعد هذا العمر يتركها تذهب إلى دار المسنين، كيف هذا فضيلة؟ لأنها أهملت تربيته. نعم. لو ربته على نعم على الفضيلة وعلى الخير ما يعملها شيء. نعم. تمدش إيدك لما لا تملك. لأن أنت أردت أن تستمتع فتطور حياتك، يعني أحسن حركتك، ما تتلصص وتاخد عرق الغير عشان تبني منه دمك. طب من يفعل هذا ولم يكف يده ويبني؟ خلاص يبقى عاصي ياخذ جزاءه من على وشه في الدنيا قبل الاخره. نعم. وهناك من نراهم والله فضيله الامام هناك من نراهم يرتعون في الدنيا بظلمهم ولا يشعرون ان هناك اخره. ماذا نقول انت لله؟ بيتهيالك كده لما تلتفت ما لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. مش ممكن. الله مش ممكن. يعني واحد ظالم لازم نعيش كده، نعيش المظلوم لحد ما يرى مصرع الظالم. لن يموت احدكم الا واذا اختار له مكانا في الجنه او مكانا في النار. فضيلة الامام واحد فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا انه يربط قلوبنا بمنهجه الاعلى في افعل ولا تفعل. الله.